الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الإخوة الكرام علمنا أن الشفاعة باب من أبواب الشرك وقع فيه المشركون فقد ظنوا أن الله تبارك وتعالى يقبل الشفاعة لكل حال وأنه سبحانه وتعالى قد يغفر للمشرك والمسيء بشفاعة مطلقة وهذا شرك لأنه طعن في عزة الرب تبارك وتعالى وكبريائه فإن قبول الشفاعة مكرها ومرغما ممن لا يرضى عنه الله تبارك وتعالى أو الإقدام على الشفاعة نفسه دون إذن من الله تبارك وتعالى ونقص في حق الله تبارك وتعالى والله منزه عن النقص كله لذلك قال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فلا يستطيع أحد مهما كانت منزلته من الرب تبارك وتعالى أن يشفع عند الله جل وعلا إلا أن يأذن الله له أولا ثم إنه لا يشفع عنده إلا في من ارتضاه فقط أما من لم يرتضه من الله تبارك وتعالى فإن الله لا يقبل فيهم شفاعة أصلا مهما تقدم أحد بطلب الشفاعة له لو فرض هذا فإن الله تبارك وتعالى لا يقبله كما قال جل وعلا عن الملائكة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ذكر لي بعض الإخوة أنه قرأ لبعض من ينسبون إلى العلم في هذا الزمان أنه نفى الشفاعة مطلقا يوم القيامة الشفاعة الثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم في العطاء من هذه الأمة ولا شك أن ثمة الشفاعة ثابتة أخبر عنها الله تبارك وتعالى في كتابه وبينها النبي صلوات الله وسلامه عليه وهي الشفاعة للأنبياء والمرسلين والشهداء والملائكة ثم الشفاعة العظمى للرب تبارك وتعالى كما قال جل وعلا شفع الشافعون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيخرج أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط فيدخلهم الجنة أقول ذكر لي بعض الإخوة أنه قرأ لبعض أهل العلم في هذا الزمان أنه ينفي شفاعة النبي مطلقا ويقول النبي لا يشفع في الكفرة والضر بل إن حال النبي يوم القيامة أنه يشكو قومه وأمته إلى الله مستدلا بقول الله تبارك وتعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا فقال كيف والنبي يشكو قومه كيف يشفع لهم وكيف يشفع للمجرمين وأهل المعصية وأهل الفجور يقول هذا بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك استدل هذا القائل بقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون قالوا قد نفى الله تبارك وتعالى أن يكون في يوم القيامة شفاعة أصلا فقال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون وكذلك قوله تبارك وتعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون والجواب أن هذا الذي ذكر عن بعض أهل العلم وأشرته بعض الصحف هذا قول قديم وليس قولا محدثا وقد قاله من عرفوا في تاريخ الإسلام بالمعتزلة فإنهم نفوا الشفاعة يوم القيامة لأحد، للملائكة أو للرسل أو لنبينا صلوات الله وسلامه. وكذلك نفوا أن يكون هناك من يخرج من النار بعد أن يدخل فيها، قالوا من دخلها فلا يخرجها. ولذلك قالوا بأن عصاة أهل الإيمان إذا دخلوا النار فإنهم لا يخرجوا منها أبدا، وأنهم مخلدون فيها خلودا كخلود الكفار. مستدلين كذلك بهذه الآيات التي سمعتموها، ويستدل به يعني بعض من ينسبون للعلم في هذا الوقت. والجواب أن هذا القول هو جهالة من قائده أولا، ثم اتباع لمتشابه القرآن دون الرجوع إلى كتاب الله تبارك وتعالى، فإن القرآن لا يكذب بعضه بعضا ولكن يصدق بعضه بعضا. فقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، هذا حق. ولكن ما معنى لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة؟ كل هذا إنما هو للكفار خاصة. فلا بيع، لا يستطيع أحد من الكفار أن يفتدي نفسه ويفتدي ذنبه وهو الكفر والشرك بأي شيء، ولو كان يملك ملء الأرض ذهبا فإن الله لا يقبله سبحانه وتعالى. الله يقول: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. لو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض، يعني ما في الأرض من خيرات، لافتدت به. تقدمه لتفتدي به، لكن هل يقبل؟ الجواب لا. وقد قال الله تبارك وتعالى: ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. ويقول الله تبارك وتعالى الكافر: أرأيت لو كان لك مثل الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ لو تملك هذا تفتدي به؟ فيقول: إيه يا رب. عندما يعين العذاب فيقال له: كذب، فطلبت منك ما هو أهون من ذلك، أن لا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا. فهذا لا يقبل، لا بيع في هذا. لا يستطيع الإنسان أن يبيع ذنبه على النحو الذي هو في الدنيا عند بعض الناس. إذا أجرم إنسان في حق إنسان فإنه ممكن أن يشتري ذنبه بالمال، يعطيه شيء، فقد زنى بامرأته، فعل جريمة، فعل كذا، ممكن أن يدفع فدية ويخرج من هذا الذنب. أما يوم القيامة لا، كل مرهون بذنبه، وبالتالي لا بيع. وكذلك لا خلة، لا خلة طباقة، طباقة تبلغ مرحلة الخلة اللي هي أعلى المراحل. فهذا ما في خليل من أهل الكفر ينفع خليله. الخلة المنتفية هنا إنما اللي هي الخلة بين الكفار، ولكن أهل الإيمان يبقى بينهم الود حتى في الآخرة، كما قال تبارك وتعالى: الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. فاستثنى الله تبارك وتعالى أن أهل التقوى يبقون على مودتهم وأخوتهم بالله تبارك وتعالى، بل ينصر بعضهم بعضا ويناشدون الله تبارك وتعالى أن ينجي إخوانهم، كما هو الحال كما جاء في حديث الشفاعة أنه بعد أن يجوز الناس أهل الإيمان الصراط ويتساقط من يتساقط من إخوانهم في النار، يقول النبي: فما أنتم بأشد مناشدة لي في الحق استبان لكم من مناشدة المؤمنين ربهم يومئذ. يقولون: يا ربنا، إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا. فهذه خلة، هؤلاء أخلاء يطلبون من الله تبارك وتعالى الرحمة لخلانهم في الدنيا، يقول: يا ربي إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا. فيقول لهم الله تبارك وتعالى: اذهبوا، ادخلوا النار، فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. فإذا خلة نافعة هنا، طبقة أهل الإيمان تنفع ينفع بعضهم بعضا يوم القيامة، لكن الكفار لا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. من هؤلاء؟ هؤلاء الكفار. والله يقول: ولا يسأل حميم حميما يبصرونه، ولا يسأل حميم حميما. يقول ما في حميم، يعني صديق حميم، صديق يحمو لأخيه ينفع أخاه، يبصرونهم يشوفوا مرة واثنين وثلاثة. ثم قال الله عز وجل: يعد المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ لبنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى. فإذا هنا قول الله تبارك وتعالى: لا بيع فيه ولا خلة، خلة الكفار، وأما خلة أهل الإيمان وصداقة أهل الإيمان فباقية. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ثم قال الله تبارك وتعالى: ولا شفاعة. شفاعة لمن؟ الشفاعة المنتفية هنا شفاعة من؟ شفاعة الكفار. شفاعة الكفار الذين ظنوا أن الملائكة يشفعون لله عز وجل سواء رضي الله أو لم يرضى. عمن رضي الله عمن لم يرضى؟ لا، الملائكة لا تشفع عند الله عز وجل إلا برضاه، ولا تشفع عند الله عز وجل إلا في من يرضى الله تبارك وتعالى. أما أن تشفع بغير رضا الرب وفي من لا يرضى عنهم الرب فلا، هذه شفاعة منتهية. فالشفاعة التي نفاها الله تبارك وتعالى هنا في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، على هذا النحو. وإلا في الشفاعة الأخرى ثابتة، فإن الله تبارك وتعالى قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إلا بإذنه، استثنى أنه بإذنه، نعم، إذا أذن نعم. وقال في شفاعة الملائكة قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فبين أنهم يشفعون ويشفعون لمن ارتضى الله تبارك وتعالى أن يشفعوا عنه. كذلك قال تبارك وتعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة، مو مطلقا، قال جل وعلا: لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فبين سبحانه وتعالى أن الشفاعة لا تنفع إلا بشرطين: إلا من أذن له الرحمن ليشفع من الشافعين ورضي له قوله، ورضي قوله في من يشفع عنه. فهذه الشفاعة الثابتة في القرآن. ودائما أهل الباطل يتبعون ما تشابه من القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني يأخذ آية يقطعها عن مثيلاتها ويخرج منها حكم عام. هذا خطأ، القرآن يفسر بعضه بعضا، ولا يجوز أن نضرب بآيات القرآن، نضرب القرآن بعضه ببعض. فإن الشفاعة المنتفية هنا في آية سورة البقرة إنما هي الشفاعة بين الكفار، الشفاعة التي قال بها الكفار لشفاعة الشرك. أما الشفاعة الثانية الثابتة بالقرآن ثم الثابتة بأحاديث النبي المتواتر، فإن الأحاديث متواترة عن النبي صلوات الله وسلامه عليه أن الله تبارك وتعالى يقيم يوم القيامة من يشفع للعصاة وليس للكفار. الكفار ما هم شفاعة، لا يقول الله من أحد أن يشفع فيه، كما سمعتم في الخطبة الماضية أن إبراهيم يقول يدعو الله تبارك وتعالى يوم القيامة لأبيه فيقول: أي خزي أكبر من أبي الأبعد، ولكن الله تبارك وتعالى لا. وأن النبي أراد أن يشفع لعمه فنهي، قال له: لا أستغفرن لك ما لم أنهى، يعني إلا إذا نهاني الله تبارك، قال: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنه. فنزل قول الله تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فالله لا يقبل الشفاعة في الكافر أبدا، فهذا أمر منتفي. لكن الله تبارك وتعالى يقيم من عباده الصالحين تكرمة لهم أولا، وليس انتقاصا من حقه، بل تكرم لهؤلاء أن يقوموا بالشفاعة، ولكنهم لا يشفعون إلا بعد إذنه. واحد. ثم في من يحددهم الله لهم، الله الذي يحدد لهم من يشفع. فالنبي وهو من هو أعظم الناس شفاعة يوم القيامة، لكن هل يشفع في من يشاء؟ الجواب لا، وإنما يشفع في من يحددهم الله له، كما في حديث الشفاعة: فيحد لي ربي حدا فأدخلهم الجنة. يحد لي حدا، يعني يحدد لي حد صفر، يقول يا محمد أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن في الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. فهذا تحديد، دول 70,000 خلاص، هدول 70,000 معروفين، فلان فلان فلان فلان، فهؤلاء يشفع فيهم النبي. وكذلك يقول له يا محمد أدخل في يعني في الجنة من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، تحديد. فهو يحدد له الحد الذي يشفع فيه النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهذه شفاعة ليست كالشفاعة التي قال بها الكفار، ليس فيها انتقاص لحق الرب تبارك وتعالى، وكذلك هي تكرمة من حكمتها أن الله يكرم بها سبحانه وتعالى من شاء من عباده، يكرم بها ملائكته الذين يشفعون، رسله الذين يشفعون، يكرم بها بعض أهل الإيمان، كما أخبر النبي أن الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته. 70 من أهل بيته لا يمكن أن يكون فيهم كافر، لأن الله لا يقبل في الشفاعة في كافر، وكذلك لا بد أن يحددهم الله تبارك وتعالى له لهذا الشهيد ليشفع فيهم، فلا يشفع هذا الشهيد الذي ينصب ينصبه الله تبارك وتعالى هذا المنصب ويبلغ هذه المكانة إلا بأمر الله تبارك وتعالى. ثم الشفاعة العظمى لنبينا صلوات الله وسلامه عليه ثابتة كما هي ثابتة بالسنة، ثابتة بالقرآن، فإن الله تبارك وتعالى قد قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام المحمود، المقام الذي يحمده فيه الناس جميعا، هو هذا المقام، هو أنه يشفع، الوحيد الذي تقبل شفاعته في هذا اليوم، والذي يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيحمده، يحمده الأولون والآخرون لهذا الموقف الذي يقفه، والله تبارك وتعالى إنما جعل له هذه الكرامة لمنزلته صلوات الله وسلامه عليه. طيب، يبقى الجواب عن قول هؤلاء الذين قالوا يقولوا ما الرسول ما له شفاعة يوم القيامة، هو يشتكي الناس، هو يشتكي قومه ويقول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وهذا من الضلال، الاستدلال بهذه الآية في غير موضعها، فإن هذه الشكوى من الرسول لقومه إنما هي شكوى في الدنيا وليست في الآخرة، ثم هي شكوى لقومه وليست لأمته، وشتان بين هذا وهذا، شكوى النبي إنما هي في الكفار ولا يشكو المؤمنين، النبي هنا يشكو الكفار، وقال الرسول يا ربي إن قومي، قومي مين؟ العرب، يشكو قومه العرب المشركين اتخذوا هذا القرآن مهجورا، حطورا ظهورا، القرآن جاي بلغتهم، أتى بلغتهم، وأنا رسول الله منهم، من أنفسهم، يعرفون من أنا وما مدخلي وما أخرجي، يعلمون أني ما كذبت عليهم، ومع ذلك اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذه شكوى لحال هؤلاء الكفار، مثلها في القرآن قول الله تبارك وتعالى وقيله يا رب إن وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، إن هؤلاء اللي هم العرب قوم لا يؤمنون، قال الله تبارك وتعالى له فصف عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. فبين الله تبارك وتعالى أن الواجب على النبي أن يصف عنه، والصف عنه يعني يتركه ما يطلب أذاه، وقل سلام يعني عليهم فسوف يعلمون، هذا تهديد من الرب تبارك وتعالى. فشكوى النبي إنما هي شكوى من حال الكفار في هذه الدنيا وانصرافهم عن هذا، ثم هي بالنسبة للقوم، وقوم الرجل هم جماعته أهله العرب الذين منهم النبي قريش، وقد قال الله تبارك وتعالى لهم إن قومه يعني أعداء شديدين العداوة، قال ولتنذر به قوما لدا يعني شديد العداوة، هذه قوم النبي. كذلك قول الله تبارك وتعالى في الآية وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هذا بيان حال النبي مع هؤلاء القوم، ثم قال له الله تبارك وتعالى مطمئنا ومبينا قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المشركين. يعني قال له لست يا محمد بدعا من الرسل، فإن ما جوبه به من قومك قد جوبي به كل رسول، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فالله هو الذي يهدي وهو الذي ينصر سبحانه وتعالى، والأمر ليس للنبي صلى الله عليه وسلم. فشكوى النبي هذه ليست هي شكوى أمته المؤمنين يوم القيامة. شبه النبي بأنه رجل يقوم يروح يوم القيامة يقف ويقول قومي يدخلهم النار، هذا تشبيه خطير للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا اتهام للنبي، وهذا وضع للآيات القرآن في غير موضعها. فقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ليس تحريضا ودعاء من النبي ليهلك الله تبارك وتعالى يعني قومه يوم القيامة أي المؤمنين، لا، وإنما هذه شكوى في الدنيا. النبي يشكو في الدنيا مع ما كان يعانيه من الحزن عليهم والمشقة في أنهم يعني لا يؤمنون، فإن النبي كان في أشد الحزن عليهم وكان يشكو هذا لعل الله تبارك وتعالى أن يشرح قلوبه، كما قال الله تبارك وتعالى لرسوله لعلك باخ ونفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك باخ ونفسك قاتل نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وقال له فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، ثم قال له إنما أنت نذير. فكان النبي يضيق صدره فقط من أن هؤلاء يعني مصرهم النار إذا بقوا على هذا الكفر، فكان يشكو هذه الشكاية لا ليعذبهم الله تبارك وتعالى، وإنما لعل الله تبارك وتعالى أن يهديهم. لكن أخبر الله عز وجل رسوله أن هذا أمر الهداية إليه سبحانه وتعالى، وأنه أرسله إلى أقوام سيكون عامتهم في النار والقليل منهم سيؤمن به. قال له الله تبارك وتعالى يا ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم بالعرب فهم غافلون. ثم قال جل وعلا لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. لقد حق القول على أكثرهم، أصبح القول حقا، قول الله عز وجل بأن أكثرهم حيروح النار. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون، وجعلنا بين أيديهم سد ومن خلفهم سد فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. فهذه إخبار الله تبارك وتعالى له، وإلا فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه قد كان حريصا على إيمان الناس، وشكوى النبي هنا إنما هي شكوى في الدنيا وليست شكوى في الآخرة. وأما في الآخرة فإن أول موقف النبي مع الكفار ألا يدافع عنه، لأن هذا منهي عنه، أي مؤمن نبي أو غيره ما يدافع عن الكفار يوم القيامة، هذا أمر لا تتدخل فيه، هذا الكافر خلاص هذا قد يأس من رحمة الله تبارك وتعالى، فلا مجال لأن يشفع فيه شافع. وكذلك أهل المعصية الذين أراد الله تبارك وتعالى أن يعاقبهم كذلك الرسول ما يقدر يسوي معهم، كما في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه لا يزادن أقوام من أمتي عن حوضي أعرفه ما أعرفه ويأخذ بهم جهة النار. فأقول أصيحابي أصيحابي فيقال تقول الملائكة ليسوا أصحابك إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول سحقا سحقا فأقول سحقا سحقا يعني هلاك هلاك، الأمر السحيق اللي هو البعيد جدا يعني بعدا لهم عن الخير. فالنبي يؤمن على ما قاله الملائكة أن هؤلاء ليسوا أهل كرامة لأن يشربوا من حوض فيؤخذ بهم، ولا يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدافع عنه ولا يشفع فيه، لأن هذا خلاص قيل له ليسوا أصحابك، لا تقول أصحابك ليسوا أصحابك إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول خلاص هل يشغل. فليس إذا قيل للنبي أو لغيره إنه لا لا شفاعة في هؤلاء لا، فالنبي لا يشفع إلا حيث يجير الله تبارك وتعالى، في الكفار ما يشفع، في هؤلاء كذلك قيل له لا تشفع فيهم لا يشفع فيهم. وكذلك في الحديث إنه أهل المؤمنين يوم القيامة بعد أن يشفعوا في من شاء الله تبارك وتعالى إخراجهم من النار أن يقول يا رب لن يبقى إلا من حبسه القرآن، إلا حبس القرآن بقى. لأن هذا حكم الله. فالذي حدثه القرآن كقول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، خلاص انتهى، هذا محبوس، محبوس بهذه الآية. وكذلك قوله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هذا خلاص، هذا محبوس، هذا محبوس إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى، إن شاء الله عز وجل أن يخرجه وخرجه، وإن شاء أن يبقيه يعني مرهونا بجريمته أبقاه سبحانه وتعالى. يبقى نقطة من هذه الشبهة الملقاة، وهي أن من دخل النار لا يخرج منها، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح. فبنص القرآن أنه يدخلها الناس ويخرج الله تبارك وتعالى من شاء، وبنص الأحاديث فإن الرب تبارك وتعالى قال وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فقد أخبر سبحانه وتعالى قال وإن منكم إلا واردها، إن منكم يعني ما من أحد لمطلق النفي، إلا واردها وارد النار كان على ربك حتما مقضية. ثم قال جل وعلا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وأما الأحاديث المتواترة فكثيرة، وهي إخراج العصاة من النار، وقد سمعتموها، سمعتموها كثير، وأحاديث أقول متواترة قد رواها يعني عامة من روى أحاديث النبي صلى الله عليه ومن صنف في ذلك، من هذا البخاري ومسلم رحمهم الله بالإسناد الصحيح المتواتر، أن النبي صلى الله عليه أخبر في حديثه الطويل يوم يجمع الله الأولين والآخرين أن أهل الإيمان إذا وقع من وقع من المؤمنين عن الصراط في النار عند ذلك ينادون الرب تبارك وتعالى ويقولون أي رب إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، وأن الله تبارك وتعالى يقول لهم اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. والحديث في هذا متواتر. إذن وضح لنا الآن أمران إن شاء الله. الأمر الأول أن الشفاعة التي أخبر الله أنها شرك ووقع فيها المشركون، هذه شفاعة ظن المشركون أولا أن أولياءهم، سواء كان هؤلاء الأولياء هم بالفعل أولياء لله كالملائكة أو من ادعوا لهم الولاية ممن ليس بولي عند الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قال جل وعلا قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فسواء كان هؤلاء الذين زعموا لهم الشفاعة هم بالفعل لهم شفاعة عند الله كالملائكة أو ليس لهم شفاعة عند الله كبعض الزنادقة والفجار الذين قالوا هم أولياء ويشفعون والحال أنهم لا يشفعون، سواء كان هذا أو هذا، فإن القول بأن هناك من يشفع عند الله بغير إذنه ويشفع في من لا يرضى عنه الله عز وجل هذا شرك بالله تبارك وتعالى، وتقول على الله عز وجل يعني بغير الحق وهذا شرك به. وأما الشفاعة الأخرى شفاعة أهل الإيمان فإنها شفاعة ثابتة بما سمعتم من الآيات والأحاديث، ولكن مع ذلك كذلك لا يجوز للمؤمن وهو يسعى في طريق الخير أن يعول عليها أن تنكر. شلون يعني؟ لا يجوز لي ولا لكم إن احنا نقول خلاص الحمد لله النبي حيشفع فينا وخلاص، لا، هذا يجب في الدنيا إن الإنسان يعمل ويعلم أنه لا يشفع له عند الله تبارك وتعالى إلا عمله. أما هذا أمر الشفاعة فإنه لله سبحانه وتعالى، فإن شاء الله أن يشفع فيك شفع، وإن شاء لا يشفع لا يشفع. فإذا يجب هنا أن تعلم أنه لا ينقذك إلا عمله، كما قال الله تبارك وتعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. هذا اللي يمشي، هذا المؤمن الحقيقي الذي يعلم وهو يعمل أن ماله عند الله، ماله من دون الله تبارك وتعالى ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، لأن هذا هو الطريق إلى التقوى. أما أن تقول أنا ابن النبي وأنا في بيتنا رجل صالح وأنا أبويا كان رجل صالح، لا تتولى هذا، لا يعتمد عليه، وإنما الذي ينبغي أن تعتمد عليه إنما هو عملك الذي ينجيك عند الله تبارك وتعالى. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا. استغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه صلوات الله وسلامه عليه. إخواني الكفر اعتقاد وممكن يدخل النار ولو بدون عمل ولو بلا عمل. الكفر اعتقاد ولو لم يظهر، يعني ممكن يكون شيء في القلب وما يظهر عليه شيء من الجوارح ويدخل به النار ويخلد في النار. فمن اعتقد مثلا في الشفاعة بأن الشفاعة يمكن أن تكون بغير هذه الضوابط كشفاعة الكفار يكفر، وإن ما مارسها، وإن ما راح لصنم ولا دعا ملك وقال هذا يشفع عند الله، لكن إذا اعتقد غير الحق دخل النار، لأنه اعتقد في الله غير الحق. كمن يعتقد مثلا أن الله ظالم ما عمل شيء، يصلي ويصوم كل شيء لكن يعتقد في قرة قلبي أن الله ظالم، هذا مخلص من النار باعتقاده، هذا باعتقاده السوء في الله تبارك وتعالى. فمن اعتقد لله نقص بأي وجه من الوجوه، اعتقد في الله نقصا كالقول بأنه يشفى عنده بغير إذن، وإن كان ما عمل شيء، ما أخلي هذا الرجل لا عمل شيء، لا راح لصنم ولا لملك وقال له اشفع لي ولا، ولكن اعتقد هذه عقيدة خلاها في قلبه، هذا يخلد في النار، هذا مخلد في النار وبغير عمل. ولذلك تصحيح الاعتقاد واجب. الإيمان صحة اعتقاد لمن لابد أن يكون اعتقاد صحيح، ثم قول بمقتضى هذه الاعتقاد اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله خالصا من قلبك، ثم عمل بمقتضى هذه. والكفر يمكن يكون اعتقاد ولو ما كان فيه عمل فانه يورث النار عياذا بالله. لذلك لابد من تصحيح الاعتقاد في الله تبارك وتعالى وحسن الظن به. لا يكون هذا الا بالتمسك بكلام الله تبارك وتعالى، بكتاب الله وسنه النبي صلوات الله عليه وسلم. ألا تأخذ عقيدتك إلا من هنا، عقيدتك التي تعتقدها في الله تبارك وتعالى إلا من هنا، من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وحذاري من القول على الله بلا علم، فإن هذا القول الذي ذكرنا اضطررنا للرد عليه، قول كثير من أهل العلم للأسف قديما وحديثا سودوا به، وأعجبهم اعتقادهم هذا في أنه لا شفاعة مطلقا وأن الرسول لا يشفع وأنه لا يكون هذا. كذلك هذا رد للأمر الثابت، رد لكلام الله تبارك وتعالى وضرب له بعضه ببعض، وهذا كذلك من الإلحاد في كتاب الله تبارك وتعالى. لا يجب أن نلحد في كتاب الله، بل يجب أن نفهم كلام الله. كلام الله عز وجل إنما جاء كما قال النبي، إنما جاء كتاب الله يصدق بعضه بعضا ولا يكذب بعضه بعضا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لي والإخوان المؤمنين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأخر.